الو الو الو الو من هنا انا هنا من معاك انا معاك من الباشا انا النسي يا بوسي بوسي يا بسبوسه يا ابن يا جلاشه طب نفخ انا فوق احنا دخ ما تدخ الكلام ده كلام يا سلام يا خخه كاتلي دخه قلبي واقع واقع سخه سخه سخه يا بقلاوة انا في قلبي متن واوا جاي تثبت مين يا كوكو احنا دهلنا الهوا دوكو واقع دوكو واقع دوكو واقع دوكو واقع دوكو بطل يا واد بصبصة شغل العيال ومياصة بطل يا واد بصبصة شغل العيال ومياصة لا ده انا عنسك ابصبصلك يا عمر يلي مفيش مثلك لا انا عنسك أبصبصلك يا عمر يلي مفيش مثلك من حلاوتها انا يغمى عليا ما قدرت اقف على رجليا من حلاوتها انا يغمى عليا ما قدرت اقف على رجليا طب نفخ انا فوق احنا دخ ما تدوخي الكلام ده كلام يا سلام يا خخة جاتلي دخه قلبي واقع واقع سخه طب انا اجي منين يلا يلا يلا يلا روح انا روح فين يلا يلا يلا يلا روح روح فين روح فين روح روح فين روح فين روح انا ماشي انا خدت قرار اني ماشي ويجرى ايه يعني والنبي يا اخويا ما يجراشي انا ماشي ماشي ماشي انا خدت قرار اني ماشي ده فاكرني هتقصر وهقول يا خرابي طب يلا لا يلا